من أعلام القرآن الكريم، سهرة خاصة عن فضيلة القارئ الشيخ عبد العزيز علي فرج. إعداد وتقديم السيد صالح. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه السهرة القرآنية المباركة والتي نتحدث فيها عن علم من أعلام القرآن الكريم، إنه الشيخ عبد العزيز علي فرج. ولد بقرية ميت الوسطى مركز الباجور بمحافظة المنوفية في 22 من يناير لعام 1927. ولد عليه رحمة الله مكفوف البصر، فحرص والده على إلحاقه بكتاب القرية مبكرا، وحفظ القرآن الكريم في سن مبكرة، وتعلم القراءات على يد الشيخ أحمد الأشموني. لمس فيه والده حسن الصوت وإجادة التلاوة، فقرر الانتقال إلى القاهرة بأسرته واستقر في حي روض الفرج. وعندما أتم الشيخ عبد العزيز علي فرج 20 من عمره اذاعت شهرته، وتقدم للاختبار بالإذاعة المصرية عام 1962، وقد شهد هذا العام أكبر عدد من المتقدمين للإذاعة، وكان الشيخ عبد العزيز علي فرج في مقدمة المقبولين، وسرى صوته عذبا رقيقا حتى أصبح من مشاهير القراء، وبلغ من المجد ما بلغ. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. أيها الإخوة المؤمنون، معنا الدكتور فرج الله الشاذلي القارئ المعروف بالإذاعة والتلفزيون، ونحن نتحدث عن فضيلة الشيخ عبد العزيز علي فرج. نتحدث عن طريقة الأداء بالنسبة للشيخ عبد العزيز، أو الشخصية القرآنية بالنسبة للشيخ عبد العزيز علي فرج. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى قد حفظ القرآن الكريم، وتعهد سبحانه وتعالى بحفظه إلى قيام الساعة، فقال سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وورث هذا القرآن الكريم لمن اصطفاهم من عباده، فقال سبحانه وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. وشخصيتنا التي نتحدث عنها في حلقة اليوم شخصية غير عادية، قارئ متميز، هو فضيلة القارئ الشيخ عبد العزيز علي فرج، الذي كنا نستمع إليه بقلوبنا قبل آذاننا. فلقد تصادف أنني كنت جنديا بالقوات المسلحة في وقت الحرب، وارتقل إلى رحمة الله تعالى الرئيس جمال عبد الناصر، كانت وحدتي قريبة من مسجد الزعيم الخالد، فكنت أذهب إلى استماع القرآن الكريم بالصرادق المقام هناك، فتصادف وقراءة الشيخ عبد العزيز فرج مع حضوري، فاستمعت إليه ويقرأ من أول سورة الحجر، وأنا أعرف سورة الحجر ويعرفها معي كل من يحفظ القرآن الكريم، بأن هذا الموضع يحتاج من قارئه أن يكون حافظا حفظا جيدا. يعني هذا الموضع غير مطروق كثيرا بالنسبة للقراء، ده شيء معروف. نعم. ولما بدأ الشيخ وقال: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام راء، أنا قلت سبحان الله، وبدأ من أول السورة حتى وصل إلى قوله تعالى: ولقد جعلنا في السماء بروجا، وبعدين لا معه مصحف ولا معه ملقن، وطبعا هو الرجل يعني يقرأ فاقد البصر، فأنا كنت أستعجب من قراءته، الوقف والابتداء والنطق والمدود وإخراج كل حرف من مخرجه، فتعلقت به، فكنت أستمع له عبر الإذاعة الغراء إذاعة القرآن الكريم، وعبر البرنامج العام وإذاعة مصر، استطعت أن أكون عن فضيلة الشيخ عبد العزيز علي فرج شيئا قل ونظر في غيري من القراء، وأنا أحدهم. الشيخ عبد العزيز علي فرج يقرأ الهمزة همزة مرققة، يقرأ حرف الطاء مفخما، يقرأ الحروف المرققة مرققة والحروف المفخمة مفخمة، والمدود والوقوف كأنك تجلس أمام معلم تستمع وتتلذذ بصوته وأدائه، وفي الوقت نفسه تراجع عليه ما يقرأ. يعني إذا قلنا أن الشيخ عبد العزيز علي فرج جمع بين دقة الأحكام وجمال وعذوبة الصوت، يعني الناحية الفنية لم تطغى على الأحكام بالنسبة للشيخ عبد العزيز علي فرج. نعم، من مميزات فضيلة الشيخ عبد العزيز علي فرج أنه كان يطوع صوته للقرآن ولا يطوع القرآن لصوته. فضيلة الشيخ عبد العزيز علي فرج كان كل همه أن يحافظ على الغنة، على المد، على نطق الحروف، المفخم مفخم والمرقق مرقق، وهذه طريقته الآن موجودة في التسجيلات، أي مستمع يستطيع أن يعني أن يتبين هذه الصفة. دكتور فرج الله الشاذلي، الشيخ عبد العزيز علي فرج كان معلما من معالم شهر رمضان بالنسبة للإذاعة المصرية. نعم، وقد مرست هذا بنفسي. كنا يعني في الستينيات كانت إذاعة البرنامج العام كل ليلة من ليالي شهر رمضان تنقل احتفالا من الساعة 9:15 إلى 10:00، كان يتناوب في هذه الأيام من القراء 3: الشيخ عبد العزيز علي فرج، والشيخ راغب غلوش، والشيخ محمد ساعي نصر الجرزاوي. كنا احنا ضبطين نفسنا على هذا الاستماع، نقول الليلة اذا قرأ الشيخ غلوش بالامس يبقى الشيخ عبد العزيز اليوم، يبقى الشيخ الجرزاوي فيما بعد. ثم كذلك في صلاة الفجر هؤلاء الثلاثة كانوا يتناوبون في قراءة فجر كل ليلة من ليالي رمضان، فكما ارتبط المستمعون بصوت الشيخ محمد رفعت في رمضان كذلك ارتبطوا، وجيلي قد ارتبط بالاستماع الى هذا الصوت المميز، صوت فضيلة الشيخ عبد العزيز علي فرج. كلمة أخيرة بالنسبة للدكتور فرج الله الشاذلي، ماذا تعلمت من الشيخ عبد العزيز علي فرج أنت كقارئ؟ يعني نعم والله يا أخي العزيز، هذه كلمة حق أقولها. الشيخ عبد العزيز لم يقول أعوذ بالله، ما يقولش فأدي نمرة واحد. لما يجي عندي مثلا ايه فقال احط بما لم تحط به، لما تسمع له في التسجيل يجيب صفة الطاء صفة الاستعلاء ثم ينزل على التاء وهي الاستفال، يقول احط، وتلاحظها فيه. لما يجي مثلا عند قول الله فمن يضطر في مخمصة، اضطر ضاد لها مخرج والطاء لها مخرج، تستطيع انك تعد الحروف وراء الشيخ عبد العزيز دون ان يلتبس عليك السماع، في مخمصة الميم مفخمة مرققة والخاء مفخمة والميم مرققة والصاد مفخمة، تلاقي الشيخ بيقول في مخمصة كأنه بيعد الحروف عدا، كأنه بيعد الحرف ويقول لك أيها المستمع الكريم افهم بأن هذا الحرف مفخم أو مرقق. قال إنما أيها الإخوة المؤمنون، ونحن نتحدث عن الشيخ عبد العزيز علي فرج معنا فضيلة الشيخ محمد الهلباوي. الشيخ عبد العزيز علي فرج ينتمي إلى أي المدارس القرآنية؟ الشيخ عبد العزيز علي فرج رحمة الله عليه ينتمي إلى المدرسة القديمة، والمدرسة القديمة بدأت على غير موعد من أواخر القرن 19 وأوائل القرن 20، وكان قبله شيخ يسمى الشيخ محمد البوشي، وهو الصوتين متقربين لبعض. والشيخ البوشي قرأ ربع ساعة في الإذاعة. نعم، الشيخ البوشي نفس الأداء، تكنيك الأداء بتاع الشيخ البوشي هو تكنيك الأداء بتاع الشيخ عبد العزيز علي فرج، لكن لكل واحد صوت مستقل بذاته. يعني نستطيع أن نقول أن الشيخ عبد العزيز علي فرج رغم ظهوره في فترة الستينيات إلا أنه ينتمي إلى المدرسة القديمة، لكنه استطاع أن يبتكر لنفسه أسلوبا في الأداء. نعم، كما يقولون ما لم يكن له قديم لم يكن له جديد. لا شك أن الشيخ عبد العزيز الفرج رحمة الله عليه استمع إلى كثير من القراء القدامى واستهوى الأصوات القديمة العريقة التي علمت أعلام القراء والمبتهلين في مصر والعالم. ما هو توصيفك لصوت الشيخ عبد العزيز علي فرج؟ إذا تكلمنا على التوصيف للأصوات لابد أن نظهر ما هي أسماء أو توصيف الأصوات. نعم. عندنا الصوت الذهبي، وعندنا الصوت الماسي، وعندنا الصوت الفضي، وعندنا الصوت النحاسي، وعندنا الصوت الخشابي، وعندنا الصوت الجهوري، وعندنا الصوت الذي يميل في أدائه إلى الأنف يسمى صوت أنفي. نعم. وعندنا صوت يميل إلى الخروج من البلعوم ويسمى صوت بلعومي. صوت الشيخ عبد العزيز علي فرج رحمة الله عليه من الأصوات الجهورية الذي إذا تلا بصوته لا يحتاج إلى ميكروفونات والمكبرات، صوت جهوري يسمع أكبر قدر من الناس. لكن ما هو أجمل صوت في هذه التوصيفات اللي ذكرتها شيخ هلباوي؟ أجمل الأصوات طبعا الصوت الماسي، وبعده يليه الصوت الذهبي، ويليه الصوت الفضي، وكل الأصناف اللي ذكرتها كلها أصوات جميلة وأصوات حسنة، لكنها كل واحد كل صوت له خاصة أو خاصية تسير في الأداء. نتحدث عن النغم في تلاوة أو في صوت الشيخ عبد العزيز علي فرج. النغم في صوت الشيخ عبد العزيز علي فرج رحمة الله عليه كثير جدا، وعنده من الثقافة الصوتية ما يستطيع بهذه الثقافة أن يوصل توصيل جيد للأذن. ماذا تقصد بالثقافة الصوتية؟ هي علم النغم وعلم المقامات. عندنا من المقامات الأصلية كما يقولون سبعة، البياتي والحجاز والنهواند والرست والسيكاه والصبا والعجم. ثم نتكلم عن النغم، يعني درجات أنغام المقام. درجات أنغام المقام سبعة، اللي هي باللغة الإنجليزي اللي احنا المتعارف عليها في مصر اللي هو دو ري مي فا صول لا سي. صوت الشيخ عبد العزيز علي فرج رحمة الله عليه ما يقدرش ينزل للقرارات، يعني يبدأ من الدو لكن بيبدأ من الري من الدرجة الثانية. ليه؟ عشان ما عندوش قرارات ولكن عنده جوابات عالية. بالنسبة للشيخ عبد العزيز علي فرج كيف كان يصور المعاني القرآنية في تلاواته المتعددة؟ نحن نعلم أن القرآن الكريم به عجائب لا تنقضي ومعاني لا تنقضي، كذلك النغم له أحوال ذوقية سمعية وصوتية لا تنقضي. فالشيخ عبد العزيز الفرج كان يصور المعنى بالنغم، يصور المعنى بالمقام. يعني عندنا مثلا المقام البياتي مقام شفاف رقيق، عندنا مقام الحجاز مقام النداء، عندنا مقام النهواند مقام الحوار، عندنا مقام الرست مقام الفرح، عندنا مقام السيكاه مقام الشجن، عندنا مقام الصبا مقام الحزن. فحينما يمر بآية فيها حزن يقول مقام الصبا، يمر بآية فيها فرح يقول الفرح، بين التبشير والتنذير. يعني الشيخ عبد العزيز علي فرج دارس وفاهم للنغم والمقامات. نعم، الموسيقية. نعم، يعي ما يقول. الشيخ عبد العزيز علي فرج الشيء المهم في او الناحية الفنية في التلاوة وهي التي نقصد بها قفلة الآية. كيف كان يؤدي الشيخ عبد العزيز علي فرج هذه القفلات؟ قفلات العبارات تحتاج إلى فعل ورد الفعل، لابد من تجهيز قفلة العبارة قبل البداية. يعني أنا مثلا عاوز أقرأ آيتين أو ثلاث آيات مع بعض أو آية واحدة، لازم أخذ نفس بقدر قفلة العبارة وأزيد من قفلة العبارة حتى لا تكون قفلة العبارة هزيلة، قفلة العبارة قوية ومن نفس المقام الذي يقرأ منه. كيف كان يؤدي الشيخ عبد العزيز علي فرج أداءه بين القرار والجواب، وكيف كان أداؤه خاشعا لله تبارك وتعالى؟ هو طبعا هو الحديث الشريف الذي قاله صلى الله عليه وسلم حينما سأله أحد عن تلاوة القرآن، فقال إذا رأيته يتخشع في تلاوته. والتخشع في التلاوة لا يكون إلا لله تبارك وتعالى وليس للبشر، كما يقولون هناك أذن تبحث عن صوت وهناك صوت يبحث عن أذن. وأنواع الأداء ثلاثة، الأول أداء متكبر وده خلط، والثاني أداء بيشحت الأذن، والثالث أداء أبي اسمع أو لا تسمع، دي اللي احنا بنتكلم عليها. يبقى الخشوع لله تبارك وتعالى أصل الأداء، ثم اختيار المقام الملائم للنص في خدمة النص وليس العكس، فإن صار العكس أصبح غناء وهذا لا يجوز. يعني إن ذللنا الحكم للنغم حرام شرعا، ولكن لابد من تذليل النغم للحكم حتى يصير حتى تصير التلاوة تلاوة صحيحة على الوجه الذي يرضي الله تبارك وتعالى. ما هي ابتكارات الشيخ عبد العزيز علي فرج؟ هو ابتكارات الشيخ عبد العزيز علي فرج لا شك انه ترك بصمة صوتية قلده فيها من اتى بعده، ولكن بتكنيك اخر باداء اخر باداء صوتي اخر. والحقيقة انا شرفت باللقاء مع الشيخ عبد العزيز علي فرج رحمة الله عليه مرة واحدة، زملته في حفلة يعني من الحفلات، لقيته التواضع الجم، الادب، الأداء القرآني الذي يرضي الله تبارك وتعالى، الأخذ بالأذن يعني تأنس بتلاوته وتستمر معه حتى ينتهي من تلاوته. وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته. أيها الأخوة المؤمنون، ونحن نتحدث عن الشيخ عبد العزيز علي فرج معنا الأستاذ مسعد فراج من محبي الشيخ عبد العزيز علي فرج ومن الذين اهتموا بالحفاظ على هذا التراث القرآني الخاص بالشيخ عبد العزيز علي فرج. منطقة روض الفرج هي المنطقة التي انطلق منها صوت الشيخ عبد العزيز علي فرج ونال الشهرة من خلال هذه المنطقة. كيف تعرفت واستمعت في روض الفرج الى الشيخ عبد العزيز علي فرج؟ الشيخ عبد العزيز علي فرج يعني طبعا ده موهبة من عند ربنا، وكلنا احنا متفقين ان الموهبة دي لما بتبقى من عند ربنا بتسقل بنعمة منه، فخاصة ان الراجل دوت كفيف وتعلم القرآن في قريته على يد احد العلماء طبعا بمساعدة والده. نعم. وطبعا انتقل من البلدة بتاعته الى حي رود الفرج، وبدأت انطلاق شهرته من هذا الحي، بداية من المآتم الى ان زاع سيته ودخل الاذاعة في حوالي سنة 1962. متى بدأت الاستماع إلى الشيخ عبد العزيز علي فرج؟ أنا بدأت الاستماع للشيخ عبد العزيز وأنا عندي 17 سنة. كانت الحتة عندنا من هواة جمع التسجيلات للشيخ عبد العزيز فرج عن طريق الإذاعات اللي هي على الهواء في الاحتفالات اللي كانت بتقيمها الإذاعة، سواء كان صلاة فجر أو صلاة جمعة أو احتفالات شهرية بمناسبات معينة أو المآتم. أنا ما احتكتش بيه قوي أو بشخصه، لكن احتكت بتسجيلاته. فالناس اللي هي أكبر مني سنا وعت لهذه الموهبة، فبدأت تجمع تسجل التسجيلات ديت على التسجيلات الخاصة بتاعتها. بالاحتكاك بالناس ديت والجلوس معاهم تولدت عندي الإحساس بالموهبة ديت. يعني بدأت تعجب وتحب صوت الشيخ عبد العزيز علي فرج من خلال هذه الشخصيات التي تعرفت عليها، ويا ليت نذكر بعض هذه الشخصيات. في الحتة طبعا عندنا في منطقة رود الفرج كانت كثيرة التشوق لسماع، وما زالت حتى وقتنا هذا، لصوت الشيخ عبد العزيز علي فرج، لأن كان لي وضع خاص عندنا في منطقة رود الفرج حتى وفاته الله يرحمه. ومن الشخصيات اللي هي طبعا كانت بتروح وراه وتسجل له الاخ زينهم ده، يعني هو يعني عنده جميع التسجيلات اللي انا خدتها دلوقتي منه وموجود عندي وانا محافظ عليها. والمعلم شعبان طبعا كان برضو عنده بعض التسجيلات، وما ننساش برضو الاخ الله يرحمه اللي كان بيروح يسجل للناس ديت وياخد تسجيل الله يرحمه الاخ محمد طه طبعا من منطقة رود الفرج، فكان يروح وكان الشيخ عارفه وبحركه وكان بيسجله التسجيلات ديت. حضرتك بدأت في تجميع تراث الشيخ عبد العزيز علي فرج من خلال هذه الشخصيات التي ذكرتها، كم عدد هذه التسجيلات الموجودة لديك الآن؟ التسجيلات عندي تسجيلات مختلفة، في تسجيلات مآتم زي ما قلت في بدء الأمر، وفي تسجيلات صلاة فجر، وفي تسجيلات احتفالات شهرية. بالنسبة لعدد التسجيلات يعني لا يقل عن 160 شريط، لأن أنا جمعت هذا التراث على نفقتي الخاصة، ليس لغرض ما، إنما هو حبا في الشيخ وحبا في الموهبة وأداؤه الجميل اللي ولد حس الإعجاب عندي في تلاوة القرآن، وخاصة كما ذكرت لي قبل التسجيل إن أنت كنت لازلت في مقتبل العمر ولم يكن معك مال لكي تنفق أو تنقل هذه التسجيلات. فعلا اللي حصل إن أنا لما كان عندي 17 سنة تولد عندي الإحساس بصوت الشيخ عبد العزيز علي فرج وهذه الموهبة وهذا الأداء، فما كانش في سبيل ليا اللي أنا أسجل هذه التسجيلات وأسمحها على المستوى الشخصي. فطبعا لما الناس اللي هي كبار طبعا اللي هم كانوا سجلوا له واحتكوا بيه رأوا في هذه الايه السمة، فطبعا بقى يدوني هذه التسجيلات، فكنت اخد مصروفي 10 صاغ واشتري الشريط الفاضي ب7 صاغ ايامها، واروح اسجل الشريط اللي انا اخده من احد هذه الافراد وعلى الشريط بتاعي واحتفظ بيه ورقمه الى وصل عني هذا العدد. ما هو اشهر التسجيلات الموجودة لديك بالنسبة للشيخ عبد العزيز علي فرج والتي تعتز بها؟ الشيخ عبد العزيز علي فرج يعني ما تقدرش تخير تسجيل عن تسجيل، لان اداؤه اداء مختلف في كل قراءة. التسجيلات اللي هي طبعا بتبقى تلفت النظر جدا جدا وبتلفت السمع، اللي هي التسجيلات اللي كانت في الاحتفالات في مسجد سيدنا الحسين ومسجد السيدة زينب، لان الشيخ كان بيبقى في حالة يعني روحانية شديدة جدا جدا. انا طبعا انا عايز اهدي بالمناسبة السؤال دوت تسجيل نص ساعة لاول صلاة فجر على الهوى نقلتها إذاعة القرآن الكريم. ايها الاخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من هذا الرحاب الطاهر

الكرام ورسله خير الملأ. ايها الاخوة المؤمنون، ونحن نتحدث في هذه السهرة عن فضيلة القارئ الشيخ عبد العزيز علي فرج. معنا فضيلة القارئ الشيخ فتحي المليجي، القارئ المعروف بالإذاعة والتلفزيون. هل جمعت بينك وبين الشيخ عبد العزيز سهرات أو مناسبات؟ حقيقة أود لو أشكر لإذاعة القرآن الكريم هذه اللفتة الكريمة التي تذكرنا بأقطابنا وعلمائنا وأئمتنا السابقين، وتؤكد لنا حرصها على إبراز معاني الحاليين واللاحقين. ونشكر لكم هذه اللفتة الكريمة، ونسأل الله أن يزيدكم توفيقا إن شاء الله. مولانا سيدنا الشيخ عبد العزيز علي فرج كان من الأصوات الملفتة للنظر، وكان صاحب مدرسة يعني مش ممكن تتكرر بالصورة التي كانت عليه. فسيدنا الشيخ عبد العزيز علي فرج كان جادا ومجدا ومجتهدا في الأداء القرآني، وعلشان كده ظهر في وسط العمالقة وكان مساويا لهم، منهم الفنان ومنهم المترنم ومنهم الموسيقي ومنهم الذي يقول ومنهم، ولكن عم الشيخ عبد العزيز علي فرج كان له بصمة لا تقل عنهم قدرا وأداء. فأنا أذكر في مرة جمعتني به الظروف، كان هو وفضيلة عم الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي، وكنت أنا في الوقت ده لسه في سن مبكرة جدا، لكن أهو جمعتني به الظروف لحسن حظ يعني. عم الشيخ عبد الفتاح، وأنتوا عارفين سيدنا الشيخ عبد الفتاح وما أدراك ما سيدنا الشيخ عبد الفتاح، صاحب التاريخ وصاحب الأسس، قرأ. وكان سيدنا الشيخ عبد العزيز علي فرج من المبهورين بأدائه الشعشعي، وعلى رأي اللي بيقول تشعشعت العزيزية في الشيخ عبد العزيز علي فرج، وكان الفرج من عند الله قريبا من عم الشيخ عبد الفتاح الشعشعي، حتى ان عم الشيخ عبد العزيز علي فرج تحرك ووقف تشجيعا لعم الشيخ عبد الفتاح الشعشعي. دي حاجة يعني قل ان تحدث بين قارئين كبيرين. الحاجة التانية، لما جه عم الشيخ عبد العزيز علي فرج يقرأ الربع بتاعه، انا بقول الكلام ده وانا داخل حظيرة القرآن المقدسة التي تبتعد تماما عن كل مظاهر الهوى، وتبتعد تماما عن كل مظاهر البعد عن القرآن معنا، وتبتعد تماما عن كل ما يشوب القرآن. عم الشيخ عبد العزيز علي فرج حينما قرأ في هذه في تلكم الليلة، كان عم الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي وهو القمة الكبير يقول له يا عم الشيخ عبد العزيز علي فرج، وكان الشيخ عبد العزيز علي فرج يمكن قد أقل ولد من أولاد عم الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي، ولكن أنا بسوق الجملة دي ليه؟ أشوف أدب القرآن وصل عم الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي لإيه؟ الاحترام. الاحترام والتقدير، ورجل أهل قرآن فاهم بيؤسس أهل قرآن فاهم، يقول له يا عم الشيخ عبد العزيز علي فرج أنت الليلة أجمل ما تكون. فإذا بعم الشيخ عبد العزيز فرج يقول له إيه؟ بفضل وجود القرآن ووجودكم يا عم الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي. عبارة تحتاج إلى مجلدات لنجسد ما بها من معاني حتى يتعلم الجميع وأنا منهم كيف يتعامل أهل القرآن مع أهل القرآن. لو نتحدث عن الشيخ عبد العزيز علي فرج من ناحية الأداء القرآني والنواحي الفنية في صوت الشيخ عبد العزيز علي فرج، أهم ما يميز الشيخ عبد العزيز علي فرج من هاتين الناحيتين؟ من أهم مميزات عم الشيخ عبد العزيز علي فرج إنه لا يضيع منه حرف من القرآن الكريم، ولو حصلت هفوة يرجع تاني يصححها ما يسيبهاش تعدي. وديا بتنم عن شيء وهو الأمانة في الأداء القرآني أولا، ثانيا الحرص على تبليغ الأداء القرآني كرسالة. فالكلمات القرآنية إذا نقص أو انتقص منها حرف فقدت معناه. فعم الشيخ عبد العزيز فرج كان جادا ومجدا ومجتهدا في الأداء القرآني، ناهيك عن الناحية الفنية، فقد يكون مستواه الفني فوق مستواه الفهمي. نعم. وأنا لا أدري وما يدريك. نعم. ولكن أنا بتكلم في النواحي اللي أنا قدرت أفهمها من عم الشيخ عبد العزيز علي فرج. كان قويا في قراءته، وقويا في إرادته، وقويا في توصيل المعلومة للمستمع، وقويا وحريصا في قوته على أن يقف عند الوقف الذي يؤدي معنا، حتى أودى به الأمر إلى تحريك عم الشيخ عبد الفتاح الشرشاعي إعجابا من أدائه القرآني. يعني نستطيع القول بأن الشيخ عبد العزيز علي فرج كان من القراء المتمكنين في الحفظ، وهذا التمكن في الحفظ أدى به إلى الثقة بالنفس في الأداء. نعم، ويريد إحنا نستطيع أن نحذو حذوة في الأداء القرآني وفي التثبت من معنى الكلمة التي إن وقف على كلمة إنما يكون لها معنى، إذا لم نفهمه في الحال فمع الطمأنينة والتؤدة نستطيع التفكير فيها ليتبين معناها. فدي من مميزات عم الشيخ عبد العزيز علي فرج عليه رحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ فتحي، وأنا كمستمع ولست متخصصا، يعني حينما أستمع إلى الشيخ عبد العزيز علي فرج وخاصة في التلاوات القصيرة، يعني يدور في ذهني بأن هذا الصوت جاهز للأداء في أي وقت. ما تعليقك على هذه العبارة؟ هو فوق أنه صوت جاهز، دي ما يختلفش عليها اتنين. يعني ممكن جدا كبار قرائنا لما تيجي عشان تسمع منه حاجة لازم يسخن قبلها بربع ساعة بتلت ساعة مثلا. نعم. لكن عم الشيخ عبد العزيز الفرج تروح صحيه من النوم وتقول له من فضلك انا عاوزك تقرا لي دلوقتي حالا، يقرا. وبارك الله له في صوته وفي جسمه، تناسق الجسم مع الصوت، فحينما تسمع صوته ولم تره كانك تراه ولم تسمعه. عم الشيخ عبد العزيز الفرج كان صاحب نبرة قوية وصاحب مدرسة مستقلة قل أن يتخرج منها أحد. الخلق في حياة الشيخ عبد العزيز علي فرج، يعني عرف عن الشيخ عبد العزيز أنه كان إنسانا طيب الخلق متواضع إلى أقصى درجة، كيف ترى هذه الصفات في شخصية الشيخ عبد العزيز علي فرج؟ هو في الحقيقة عم الشيخ عبد العزيز علي فرج لا يقل عن اي حد من قرائنا الكبار مرحا وجمالا وظرفا، الا انه كان صاحب قلب نقي يبيت وليس فيه شيء لاحد اطلاق. نعم. ودي من مميزات الصالحين الكبار الأوائل. بما نلت هذه الدرجة يا إمام؟ قال: لأني أبيت وليس في قلبي أي ضغينة لأي أحد. قبل ساعتك؟ نعم. فعم الشيخ عبد العزيز علي فرج من هؤلاء الأول الذين صنعوا القرآن صناعة وراءها إخلاص، ووراءها أمانة، ووراءها دقة، وأوصلوا العبارة القرآنية، وحتى اليوم صوته صوت رنان ملأ الدنيا بإذاعاتها وإعلامياتها، وهو سيدنا الشيخ عبد العزيز علي فرج عليه رحمة الله وبركاته. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضياطة خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. أيها الأخوة المؤمنون، رحم الله القارئ الشيخ عبد العزيز علي فرج جزاء ما قدم لكتاب الله. وفي الختام لكم تحيات عاطف إبراهيم من الهندسة الإذاعية، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. من أعلام القرآن الكريم سهرة خاصة عن فضيلة القارئ الشيخ عبد العزيز علي فرج. إعداد وتقديم السيد صالح.